وتستنى يبقى فرخة، وحياتك انت حيطلع لك ديك، ولا حتعرف تعمل البيضة 10 ولا حتعرف تدخل المدينة. لكن تالت الشبان قال اروح اجرب بختي. على باب المدينة مدوا ايديهم في القش وادوله البيضة وقالوا له زي ما بيقولوا، علشان تدخل المدينة خد البيضة دي واعمل منها 10. راح الشاب وغاب ورجع، البيضة مش في ايده. الله، البيضة راحت فين؟ الشاب قال لهم عملتها 10. الله، طب هما فين 10 دول؟ ده الشاب ما فيش في ايده شيء ابدا. الشاب قال لهم ومع ذلك اخدت البيضة وعملتها 10. وعلى بوابة المدينة سألوه ازاي؟ الشاب قال لهم اديت البيضة حسنة، احسنت بيها على انسان مسكين غلبان، عملت البيضة حسنة، والحسنة 10 امثالها. القرش عند الله 10 قروش، والبيضة الحسنة عند الله 10 بيضات، الحسنة 10 امثالها. قدمت البيضة حسنة، عملتها 10، والحرس يفتحوله يدخل ويعيش في مدينة الخير. أصل إيه؟ اللي يقدم حسنة بيعمل خير، واللي بيعمل خير من حقه يعيش في خير المدينة. وتوتة توتة وتفرح الحدوتة. يعني أنا عندي 2 ستات يجيدوا الإلقاء، وعاوزك حقيقي اختياري ليكي بقى دلوقتي في أوراق البردي لسامحة يوم، هي بتقدمها مع محمود الحديني، وعندك سيادتك زوزة نبيل وهي بتقدم 1000 ليلة وليلة. تشوفي أحسن إلقاء عندي كستات بيقلقوا في الإلقاء باللغة العربية والإلقاء، وده أنا يعني بحييهم على قدرتهم في الإلقاء. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن شمدوان الأفعوان عندما صاحب تابعه موعود الشرير الحقود إلى كبير المنجمين بختيشوع ليعرف سر الموضوع، وسأله شمدوان عما قاله لمجدوان، ورفض المنجم الكلام رغم التهديد والوعود، ثارت أعصاب موعود وأخرج خنجرا حادا طعن به بختيشوع في الحال الذي ترنح ومال، ولكن الطعنة كانت في كتفه فلم تقضي عليه، وظل يصرخ فاتحا عينيه. قتلني. لم أقتلك حتى الآن، تكلم، ماذا قلت لمجدوان؟ لا تخشى شيئا يا بختيشوع، لن يعرف أحد الموضوع. قل له يرحم شيبتي ويرفع الخنجر عن رقبتي. ارفع يا موعود الخنجر عن رقبته حتى يقول كلمته، تكلم يا بختيشوع. استدعاني الملك فسألني وهو مهموم أن أقرأ له النجوم، فقالت لي النجوم إنه سيقع له أمر خطير ليس له نظير. وماذا قالت النجوم؟ سيموت الملك بعد 10 أيام بالكمال والتمام. هذا غير معقول، هل أنت واثق مما تقول؟ لم تكذبني النجوم في يوم من الأيام، وقالت دائما الحقائق لا الأوهام. إذن فهذا هو السبب يا سيدي شمدوان. شمدوان. إن

يطرب الجمهور، فعشان كده أنا اخترت هذه الأغنية. وهكذا بالنسبة لزورون كل سنة مرة. طيب إحساس الناس كلها في الناس البعيدة عنهم وبتاع ما تضربش، والحان سيد درويش اللي يعلى عليه فنان الشعب يعني، وغناء فيروز. بعد ملفوف ياللي خدودك بالنور مشتوف، اعمل معروف يا بعد ملفوف ياللي خدودك بالنور مشتوف. حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين حيوة زين حبك على فين على فين غزل بركود يكسف هوليود ياللي حلاوتك سكر معود، يا غزل بركود يكسف هوليود ياللي حلاوتك سكر معود. حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين هاي وديني رأسي حتى رجمي ده حق تقليع دلوقتي هتشوفوا ناس تشهد وتسميع وجب يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل أستاذ مجدي، يعني هو الحقيقة أنت اخترت عملين، إحنا دايما لما بنقول أغنية يعني اختيارك يعني طبعا طلباتك أوامر، لكن أنا عايزة كنت أسأل سؤال إن يعني زوروني كل سنة مرة أغنية جميلة جدا لجارة الوادي فيروز، لكن اللي أنا عايزة أقوله بالنسبة لأعمل معروف يا بعود ملفوف دي أغنية فيلم، أعتقد إن الفيلم يشاهد أفضل، فأنا لما بسأل سؤال لضيفي بقول إيه هي الأغنية اللي تحب تسمعها وتشوفها بأذنيك مش بعينيك؟ أنا سمعت هذه الأغنية أكتر من مرة في الإذاعة. نفس الاغنيه دي نفس الاحساس لما بتشوفها في نفس الاذاعه، لان طبعا انا بعيش مع الاغنيه من كلماتها وادائها عشان كده انا عجباها. يعني لا انا برضو سؤالي تاني يا استاذ مجدي، التلفزيون قصدي بتقولي ما جت من خلال من خلال عمل التلفزيون وهكذا، لكن انا كوحده قائمه بذاتها فانا فضلت ان انا اسمعها كاغنيه لوحدها. الأستاذ مجدي إدوار مترجم وعضو اتحاد الكتاب وكاتب مسرحي، وله أيضا بعض المؤلفات وأيضا من عشاق الراديو. طب هو حلو جدا إن احنا اتكلمنا عن بداية الطفولة واتكلمنا عن الأغنيات. طيب لو عايزين نتكلم عن البرامج الغنائية مثلا. كويس جدا. أنا أقول لحضرتك حاجة، على فكرة في ناس لمؤاخذة ما بيفرقوش بين الصورة الموسيقية الغنائية وبالبرنامج الغنائي. البرنامج الغنائي زي عوف الأصيل، زي اسم، زي علي بابا، لكن الصورة الموسيقية زي جوز الخيل والعربية لحنهم كلها حنية وهكذا، ومثلا الليلة الكبيرة